تغفروا لي أرجوك ترحموني أرجوك تسكنوني في جنة الخلد أرجوك تغفروا لي أرجوك ترحموني أرجوك تسكنوني في جنة الخلد الله الله ربي لا شريك له الله الله معبودي ومتمدي لا إله إلا Allah